الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بالنسبة لقوله تعالى فاتخذتموهم سخريا حتى أنتوكم ذكري، هذا العتاب وهذه الملامة من الله عز وجل لأهل النار أن أهل النار في الدنيا اتخذوا العباد الصالحين وأولياء الله الصالحين وأهل الالتزام وأهل الطاعة سخريا وسخريا، حتى شغلوا بهم عن طاعة الله فلم يذكروا الله ولم يلتزموا ولم يقيموا دينا ولم يلتزموا طاعة، شغلوا بهم، زين للناس حب زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، هذا في الدنيا، فهم اتخذوهم سخريا حتى أنسوهم ذكر الله، أي أنسوهم دين الله وطاعة الله وإقامة دين الله، فشغلوا أنفسهم بهؤلاء الصالحين. بالنسبة لرب مركوبة خير من راكبها، هذا الحديث سبب سياقه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القوم يركبون رواحلهم واقفين في الطريق، وقوف يعني ايه واقفين ما بيمشوش، وركبين الدواب او الرواحل بتاعتهم خيول او ابل او بغال وبيتكلموا مع بعض، فقالوا اركبوها سالمة ودعوها سالمة، لسه هتتكلموا انزلوا اتكلموا على الارض او اركبوا امشوا ما توقفوش كده، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق. مركوبة خير من راكبة، الحديث واضح، فرب مركوبة يعني دابة يركبها صاحبها، سيارة، بغل، حمار، جمل، أي شيء، رب مركوبة شيء يركب، خير من راكبها يعني المركوبة لا تعصى الله وراكبها يعصى الله، وأكثر ذكرا لله تعالى منه، لأن كل شيء في الوجود بيسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. ورب المركوبة اللي مشى تسبح الله صاحبها وركبها ورايح يعصي الله، ركبها ورايح في إلى بيت دعارة، بيسافر إلى بيت دعارة، بيسافر إلى مكان هيشرب فيه خمر، هيسافر إلى مكان هيشوف فيه العري ويرى فيه الفضائح، يبقى وهو ماشي ملعون ويسير الى معصية، والمركوبة ماشية بتسبح الله، العربية اللي هو ركبها ماشية بتسبح الله لكنها مسخرة، الله سبحانه وتعالى سخرها لها، فهي ماشية بتسبح الله وهو ماشي رايح يعصى الله، او هو ركبها ماسك في ايده ازازة خمرة كل شوية يشرب ياخد جرعة من ازازة الخمرة، يبقى هو عمال يعصي الله والسيارة بتسبح الله سبحانه وتعالى، او مركوبة خير من راكبها ممكن يقفل السيارة بتاعته ويقفل إزازها ويكون إزازها يعني من الأنواع اللي هي الفاميه والحاجات دي، ويمارس الفاحشة جوه والسيارة بتسبح الله وهو بيمارس الفاحشة، فرب مركوبة خير من راكبها. لو أنا قلت فلان قصير من باب الوصف لذلك هل يكون حرام؟ إذا كان يغضب من كلمة قصير فلن أقولها أبدا، أما إن ثبت إنه هو له وصف معروف عندنا في البيئة أو في المحيط أو في الحارة أو في المكان اللي احنا فيه وما بيزعلش، عندنا مثلا اثنين واحد اسمه اثنين محمد أو اثنين أحمد، أحمد طويل وأحمد قصير، وأنا عاوز أميز أحدهما من الآخر بشرط إن أحمد القصير هذا ما يكونش بيغضب من كلمة الإيه القصير، وهو خلاص وعرف ان كده ومش زعلان عشان نميزه من احمد الثاني الطويل لا بأس، اما اذا كان يغضب لا يجوز ابدا، لا يجوز، هذا نوع من السخرية، ان كان الامر على سبيل الهزار وقلت له صفة فيه لا، حتى على سبيل الهزار لا يجوز، حتى على سبيل الهزار لا بد ان يعني نعف الفن، لاني هذا الهزار لا ادري ماذا سيفعل في نفسه، لاني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، طب هو بيهزر وممكن يتكلم ويقول نكتة وما يقصدش حد بعينه، يتكلم بصفة عامة او يتكلم على الممثل اللي جنبه، فهنا ويل له لانه يكذب بكل شيء الحقيقة، فحتى على سبيل الهزار لا يقص. فإن الرسول عليه السلام كان إذا هزل أو ضحك كان يكون صادقا ولا يقول إلا حقا. المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك الذي في عينه بياض ده على سبيل الهزار ولا الجد ها يمازح هذه المرأة، قالت زوجي ما في عينه بياض، هي تقصد البياض ان عينه ما بيشوفش بيها، لكن اي بني آدم عنده بياض وعنده سواد او الوان تانية مع البياض، ولما يقول لا يدخل الجنة عجوز الكلام فيه ايه تعريض، هي عجوز ويقول لا يدخل الجنة عجوز، وحملت الكلام على انه ايه هي المقصودة. فاذا به صلى الله عليه وسلم يبين لها نعود لسنة على حتى الصدق في الهزار، حتى لو صفه فيه حتى لو صفه بهزر ما لاني لا اضمن ان يكون وقع. سيدة صفية قصيرة فعلا، يا سيدة صفية طويلة وهي بتقول لها قصيرة، ما هي قصيرة، ما هي قصيرة، لكن وهي الصفة فيها، الصفة فيها، ولذلك نهاها النبي عليه الصلاة ان ربما هذا الهزار وقع الكلمة في نفسه يؤلمه، وقد يضحك لكن يضحك مجاراة، هيعمل ايه كل واحد بيقول له بقى يا قصير هيتخانق معاه، خلاص اهو بيضحك خلاص، لكن الكلمة تؤلمه، الكلمة تؤلمه على معصية كبيرة. لو احد على معصية كبيرة ولازال مستمر ولا يستحي ويخرج ويزور الناس وهؤلاء الناس يتغامزون عليه، هل يتوجب علينا نصح هؤلاء الناس؟ نعم، لان الناس ما يشغلوش نفسهم بالتغامز به، انما يشغلون انفسهم بنصحه. وانصحوا هذا الانسان اصلا القائم على المعصيه، طالما ان احنا نعلم انه قائم على المعصيه، يعني نشغل انفسنا بالنصح ولا نشغل انفسنا بالتغامز. المسلم مرآة اخيه، ينصحه يعلمه ويأخذ بيده ويواجهه بعيوبه، ويا حبذا لو بينه وبينه، يعني يواجهه بينه. إذا سخر مجموعة من الناس بشخص واحد فهل ممكن كلمة قوم تطلق على فرد واحد؟ نعم تطلق على فرد واحد، كما كلمة طائفة أطلقت على فرد واحد، لا يسخر قوم من قوم، ولأن غالبا السخرية بدايتها إنسان واستمرارها مع القوم، يعني هو يبدأ بها إنسان الأول، لأنه يسخر ليضحك، يسخر ليعجب الجلساء، فيبتدي بقى يتداعى القوم واحد واثنين وثلاثة، لكن هي البداية واحد، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم وقته كان دائما وأبدا يعني ممتلئ بهموم الأمة ومشاكل الأمة وأحوال الأمة. نبي صلى الله عليه وسلم يؤسس دولة، يدعو الناس، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، كل همومه وكل همومه في الأمة، مش الواحد ولا الاثنين، ده الأمة. فكان الصحابة الكرام كل واحد بقى عاوز يجلس مع النبي ويتكلم على الفراد ويتكلم معه في أمور شخصية ويدردش معه كده وخلاص من غير حتى أي أمور، قاعد مع النبي عم، قاعد مع النبي الواحد، واخد النبي لحسابه. فطبعا وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح بهذا، ولا مهام النبي صلى الله عليه وسلم تسمح بهذا. وطبعا بالإضافة لأن هموم الأمة له برضه أموره الشخصية، يريد أن يستريح في بيته، له أهله يريد أن يجلس معهم. طب هنفطن بقى المسلمين إزاي؟ إن هم أولا هو نيته حسنة، اللي عاوز يقعد مع النبي على انفراد ده نيته حسنة مش نيته سيئة، مبسوط بالجلوس مع النبي، مبسوط إن هو يستأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا ما ينفعش، النبي مش جاي لواحد ولا اثنين، ده جاي له امه، ده بيأسس دنيا بحالها. فكانت هذه الايه اذا ناجيتم الرسول، ناجيتم يعني كلمتوا مع الرسول على انفراد، خدتوا الرسول لحسابكم كده، الواحد فيكم عاوز ياخد الرسول لحسابه ويتكلم معاه بينه وبينه، يعمل ايه قبل ما يروح له يتصدق، ما دي الحاجه اللي ايه هتخليهم يكشوا شويه، يتصدق. شو بقى هيجيب صدقه بقى؟ لازم يتصدق الاول. اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه، قبل ما تتكلم معاه روح اتصدق الاول وبعدين تعال. طب هما اصلا ايدهم يعني الحاله ده ما فيش اصلا، يعني فقراء مش كله يملك. قيل ان هذه الايه نسخت وورد أيضا في تفسيره من سيدنا علي كان عاه دينار، عاه إيه دينار، راح فك الدينار، الدينار يعمل 10 دراهم عشان كل ما يجي يتكلم على انفراد يتصدق بإيه بدرهم، والمرة الثانية هيعود ما لو تصدق بالدينار مرة واحدة هتبقى قاعدة واحدة، فيخليها كام 10 قاعدة يفك الدينار إلى إيه إلى دراهم. وبعد ما فطموا وعرفوا إن لازم عشان كده فعرفوا إن وقت النبي مش وقت شخصي إنما هو وقت إيه وقت أممي وقت الأمة، فإيه أأشفقتم نزلت بعدها بقى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فعرفوا إن وقت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، مجرد ما هم تعلموا هذا الأدب يعني الله سبحانه وتعالى خفف عنهم والله أعلم. قد يقول الناس فيما بينهم على شخص فلان اللي بيعمل كذا وكذا يعني مصيبة وهو فعلا عملها، هل يأثمون؟ نعم يأثمون. هتقول دي غيبة يعني اغتياب للفاسق وكذا وكذا والفاسق ملوش غيبة، هذا ليس حلا، هذا ليس حلا. الحل الصواب الفاسق ملوش غيبة في الحالة دي، لو انا عاوز اقول ابلغ الكلام ده لمن بيده اصلاح هذا الانسان او يكف شره، انما احنا بيننا وبين بعضنا بنتكلم فلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا وبس، ولا غيرنا المنكر ولا غيرنا الشيء من فلان ولا رفعنا الامر لولاة امر يريح الناس من مصيب هذا الفلان، ما عملناش حاجة، انما مجرد حديث مجلس، حديث مجلس هذا لا خير فيه. ويأسموا لأنهم أكلوا لحمه خلاص ولم يصلحوا شيئا منه، إنما يجوز أن نحن نغتابه ونذكر عيوبه ومصائبه لمين؟ لمن يقوم ومن يصلح. نقول له فلان ده مثلا بيتاجر في مخدرات، فلان ده فاتح بيت دعارة، فلان ده مشي كذا اتخذ معه موقف، عاوز شهود نجيب لك شهود، عاوز مراقبة يراقب كده، انما قاعدين نتكلم وفلان ما وصلوش حاجه، يعني هذا المجرم او هذا الانسان المخطئ ما وصلوش حاجه من اللي احنا بنقوله، انما احنا بنتفكه في المجلس او بنتسلى عليه وبس. الاولى من هذا كله ان احنا ننصحه، ننصحه تحذيرا من شرورهم، حذر بالصفه، حذر مثلا من مجالسته. طيب فين التفاصيل؟ مش هجالسه ليه؟ ما في داعي للتفصيل، خذوا حذركم، القرآن قال خذوا حذركم، قول يا جماعة خذوا حذركم، بس بنحذر الناس منه يا جماعة خذوا حذركم، والله بقى اللي عاوز ياخد حذر ياخد، ومش عاوز بقى عاوز تفاصيل ما عنديش تفاصيل، خذوا حذركم. نحذر من شر، لا بأس أن نحذر من شر. احنا قلنا قبل كده لما كان سيدنا حذيفة بيخطب وجاء الرجل الذي ينقل الكلام للحاكم او السلطان، الصحابي جه في ودنه وقال له هذا الرجل ينقل ايه الكلام للسلطان، خذ حذرك. فبدا سيدنا حذيفه يوجه الكلام بصفه عامه ويخوفه، لا يدخل الجنه نمام، لا يدخل الجنه قتات، عمال يلقح عليه ويفهمه انك انت كده انت الذي يعني تعذب نفسك بنفسك. هذا الإنسان الشرير نقاطعه لأنه لا يستحي، والله إذا كانت المقاطعة فتصلحه لا بأس، أما إذا كانت المقاطعة تزيده شرا وتزيده فجورا فلا نقاطعه، بس ما نحبوش ونصدقه ونجلسه. يعني المقاطعة هي ممكن تقول إحنا نقول له السلام عليكم، لا نقول له السلام عليكم، إذا كان الهجر هيصلحه نقاطعه ما نقيش عليه السلام مثلا، أما إذا كان عدم إلقاء السلام هيزيد عناد وهيزيد فحشا لا نلقي السلام ونتقي شره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم المضارعة. لما استأذن عليه الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم قال إئذنوا له بئس أخو الإيه العشير، وهو لسه بر الباب قال إئذنوا له بئس أخو العشير، رجل مش كويس. لما دخل جوه الرسول صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام، السيدة عائشة تعجبت انت ألنت له الكلام ليه؟ وبره بتقول بئس ايه اخو العشيرة. ائمة الحديث ذكروا هذا وحطوه تحت باب المضارة، باب المضارة. قال يا عائشة: ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس، يعني تركوه اتقاء فحشة، اتقاء ايه؟ فحشة. فاذا كنت يعني هتقطعوه يزيد فحشا، لا، القوا عليه السلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.